اللهم لك الحمد يا ربنا أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا يا عظيم كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، وعليك يا ربنا بالعاشق الظالم في الجسد المفرق، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به مفرقا بين الأزواج، عليك به يا ربنا مفرقا بين الأزواج، مفرقا بين الأزواج، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مفرقا بين الأزواج، عليك به يا ربنا مفرقا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بالمفرق بين الأزواج، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها غلبها وأعجزها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بالعاشق، عليك بالعاشق يا ربنا، عليك بالعاشق يا ربنا من الإنس والجان، ساحرا وحاسدا وحاقدا ظلمها وقهرها وغلبها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن رأسها وقلبها وظهرها وبطنها ورحمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عاشقا من الجن ثعبانا وقطا وكلبا وذئبا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عاشقا يريد فراقا وطلاقا وشقاقا ونزاعا واختلافا، اللهم عليك بهذا العاشق يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها وطغى وبغى عليها، عليك به يا ربنا، اللهم عليك بالعاشق يفرق بين الأزواج، عليك يا ربنا بالعاشق يفرق بين الأزواج، عليك يا ربنا بالعاشق يفرق بين الأزواج، على الخيالات على الخيالات يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، اللهم عليك بالعاشق يا ربنا الساكن في جسدها، الساكن في جسدها، عليك بالعاشق الظالم يا ربنا، عليك بالعاشق الظالم على التفريق على التفريق، عليك به على التفريق يا ربنا عن طريق الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة، عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها وقهرها وغلبها يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك بالعاشق يا ربنا، عليك بالعاشق يا ربنا، عليك بالعاشق يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها، عليك به من ملوك الجن وسلاطينهم، من ملوك الجن وسلاطينهم وكبرائهم، عليك به جنا فرعون، عليك به يا ربنا جنا فرعون، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا، اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها ويريد أن يستأثر بها ويريد أن يستولي عليها ويستحوذ عليها على عقلها وفكرها وجمالها وجسدها وجنسها، الله أكبر، عليك بالعاشق يا ربنا، عليك بالعاشق يا ربنا على التفريق بين الأزواج، على التفريق بين الأزواج، عليك بالعاشق يا ربنا، عليك بالعاشق يا ربنا على التفريق بين الأزواج، وعلى الهم والغم والكرب الشديد والآلام والأوجاع والأحزان، وعلى سوء عظيم وعلى شر مستطير وعلى ظلم عظيم وعلى كيد عظيم وعلى مكر عظيم. عليك يا ربنا بالعاشق, عليك يا ربنا بالعاشق, عليك يا ربنا بالعاشق. سكن الرأس سكن العقل والإدراك, عليك به يا ربنا ظلم, عليك به يا ربنا طغى, عليك يا ربنا به غلا, عليك به يا ربنا طغى وبغى وغلا. الله أكبر. عليك به يهودية, عليك به نصرانية, عليك به مجوسية, عليك به ظالما طاغيا باغيا, عليك به يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرها, اللهم اطر يا ربنا اسحارها, اللهم اطر يا ربنا احسادها, اللهم اطر يا ربنا اثر عيون فيها قويه. عليك بالعاشق يا ربنا على التفريق, عليك بالعاشق على التفريق يا ربنا, عليك بالعاشق على التفريق, عليك بالعاشق على التفريق, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا. مرسولا بسحر عظيم, مرسولا بحسد شديد, عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا على جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها وأناقتها وطيب ريحها وروحها وروحها. اللهم عليك يا ربنا بظالم في جسدها, عليك به يا ربنا عاشقا, عليك به يا ربنا عاشقا, عليك به يا ربنا عاشقا, عليك به يا ربنا ممن أرسله ساحرا وحاسدا وحاقدا وعائنا, عليك به يا ربنا ممن أرسله, عليك به ممن أرسله ذي نفس ظالمة ذي نفس خبيثة لئيمة. عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا ماردا وعفريتا, ماردا وعفريتا, عليك به يا ربنا جنا طيارا وغواصا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا جنا ظالما طاغيا باغيا متجبرا عليها ويمص دمها وينخر عظامها ويوسوس لها, ويوسوس لها بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها, عليك به يا ربنا ومن أرسله, عليك يا ربنا بالمارد والعفريت, عليك بالظالم, عليك به يا مولانا, عليك به يا مولانا, عليك به يا مولانا, عليك به يا مولانا. عليك بالعاشق, عليك بالعاشق يشوه ويقبح, عليك بالعاشق يا ربنا يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس, عليك به يا ربنا موسوسا, عليك يا ربنا به مفرقا, يفرق بين الأزواج, يفرق بين الأزواج, يفرق بين الأزواج, مرسولا بحسد شديد, مرسولا بسحر عظيم, مرسولا بنفس لئيمة خبيثة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا بالعاشق هذا, عليك بالعاشق هذا يا ربنا ظلم, عليك بالعاشق هذا يا ربنا طغى وبغى وتجبر. اللهم عليك به يا ربنا عاشقا لئيما, عاشقا خبيثا, على التفريق بين الأزواج, على التفريق بين الأزواج, على التفريق بين الأزواج. عليك به يا ربنا يهوديا, يهوديا ونصرانيا, مجوسيا وكافرا وملحدا, عليك به يا ربنا مسلما ظالما, مسلما ظالما. اللهم نجها يا ربنا, ونجي زوجها يا ربنا, وأولادها يا ربنا من شره يا ربنا وضره يا ربنا ومكره وكيده وغلبته. الله أكبر. الله أكبر. قد شغفها حبا, قد شغفها حبا, قد شغفها حبا, قد شغفها حبا. عليك به يا ربنا شغفها حبا, عليك به يا ربنا شغفها حبا, شغفها حبا. ويريدها قربا, ويريدها قربا, ويريدها قربا. اتخذها زوجة, اتخذها زوجة, ويريد منها ذرية. الله أكبر. أحسنت فرجها, أحسنت فرجها, أحسنت فرجها, أحسنت فرجها. الله أكبر. أحسنت فرجها, أحسنت فرجها, أحسنت فرجها, أحسنت فرجها, أحسنت فرجها. قد شغفها حبا, قد شغفها حبا, قد شغفها حبا, قد شغفها حبا, قد شغفها حبا, قد شغفها حبا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. عليك بالعاشق يا ربنا على التفريق والطلاق, وعلى الشقاق وعدم الوفاق. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. سكن قلبها وصدرها, سكن بطنها ورحمها, سكن رأسها وقفاها وظهرها. ويمص دمها وينخر عظامها, ويسبب أوراما وآلاما وأوجاعا. عليك به على حملها ألا تحمل, عليك به في الأنابيب سدها, وسبب تكيسات, وأثر على الغدد, وأثر على الغدد والهرمونات والفيتامينات, وغير طبيعة الجسد, وغير طبيعة الجسد. ليابس, ليابس وحار, ليابس بارد, ليابس حار, لرطوبة شديدة, لخشونة, ليبوسة, لبرودة, لحرارة. عليك به يا ربنا ظلم, عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا سحرها العظيم, تبعه مارد وعفريت, تبعه عاشق في الجسد, تبعه عاشق للجسد. اللهم عليك به يا ربنا يحرم, يحرمها السعادة. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا يحرمها السعادة, يحرمها الزواج, يحرمها الأزواج, يحرمها الأزواج, يحرمها السعادة, يحرمها الزواج, يحرمها الزواج, يحرمها زوجها. عليك به يا ربنا أتى عن طريق السحر العظيم, خدم الساحر الملعون وحرس الأسحار. عليك به على التفريق, سكن بطنها ونفخ, نفخ بطنها, تكور في بطنها, تكون في جسدها. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك به أتى به عيون لامة. عليك به يا ربنا أتى به عيون, أتى به عيون لامة, أتى به أحساد شديدة. عليك به يا ربنا ومن أرسله, عليك به ومن أرسله, عليك به ومن أرسله. الله أكبر. الله أكبر. عليك به سكن صدرها, عليك به سكن صدرها, عليك به استحوذ عليها, عليك به استحوذ عليها, عليك به استحوذ عليها, عليك به يا ربنا استحوذ عليها, عليك به يا ربنا استحوذ عليها واستولى عليها. الله أكبر. بسم الله, بسم الله, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، ابطل يا ربنا حسده، احل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، عليك به يا ربنا ومن ارسله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على الضيم، على الضيم والالم، على الوجع والضر، على المكر والكيد، عليك به يا ربنا، في دمها يجري، في عظامها، في عظامها وفي دمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ومن ارسله، عليك به ومن ارسله، اللهم عليك به يا ربنا، عاشقا لئيما، عاشقا خبيثا على الشقاء لها والعنى، على الشقاء لها والعنى، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، اتخذها زوجة، عليك به يا ربنا عليك به، اتخذها زوجة، عليك به يا ربنا، قد شغفها حبا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به ومن أرسله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عليك بهذا العاشق يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا، عليك به، سكن بطنها ورحمها، سكن دمها وعظامها ومفاصلها، سكن صدرها، سكن صدرها، سكن صدرها، عليك به سكن قلبها، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبأثره، عليك به يا ربنا عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به استحوذ عليها، عليك به يا ربنا استولى عليها، استولى على فكرها وعقلها، ويوسوس لها بالليل والنهار، يوسوس لها في زوجها، يوسوس لها في زوجها، الله أكبر، عليك به يا ربنا، يريد طلاقا بينها وبين زوجها، يريد عدم الوفاق، يريد الطلاق، يريد الشقاق والنزاع والاختلاف، الله أكبر، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، يا ربنا يا ربنا لا تجعل له عليها سبيلا، لا تجعل له عليها سبيلا، لا تجعل له عليها سبيلا، عليك به يا ربنا عاشقها، لا تجعل له يا ربنا عليها سبيلا، لا تجعل له يا ربنا عليها سبيلا، لا تجعل له يا ربنا عليها سبيلا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تجعل له عليها سبيلا، لا تجعل له عليها سبيلا، يا ربنا يا ربنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يا ربنا يا ربنا كلها يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وألف بينها وبين زوجها حبيبها عشيقها يا ربنا يا ربنا، وأهلك يا ربنا هذا الظالم، وأهلك يا ربنا هذا الفاجر، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، أهلكه يا ربنا، دمره يا ربنا وعقده، عليك به يا ربنا وبحصونه، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبأثره، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبجنده، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبحسده، عليك به يا ربنا وبأثر عيون معه ومعه وعليها هو يتقوى بها عليها، يا ربنا يا ربنا أنت ملاذنا يا ربنا، أنت ملاذنا يا ربنا، أنت ملاذنا يا ربنا، اللهم عليك بهذا العاشق المفرق بين الأزواج، عليك بالعاشق يا ربنا، عليك بالعاشق يا ربنا المفرق بين الأزواج، سكن قلبها وصدرها، سكن جمالها وبهاها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا على التفريق، على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، الله أكبر، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا مولانا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا مولانا، اللهم عليك به يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلمها، أنت حسبنا يا ربنا على فاجر فيها، أنت حسبنا يا ربنا على فاجر فيها وعلى ظالم فيها وعلى خبيث مستخبث فيها. نفسا ومسا، نفسا ومسا، يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطرف يا ربنا سحرا أسودا، سحرا أحمرا، سحرا أزرقا، سحرا أبيضا، أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا. يا ربنا يا ربنا عليك بهذا العاشق، عليك بهذا العاشق يا ربنا، عليك بهذا العاشق يا ربنا، عليك بهذا العاشق يا ربنا، عليك بهذا العاشق يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله يا ربنا، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبأثره. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا اكفيها. أليس الله بكاف عبده. اكفيها يا ربنا اكفيها. اكفيها يا ربنا شره. اكفيها يا ربنا ضره. اكفيها يا ربنا مكره. اكفيها يا ربنا كيده. الله أكبر. قد شغفها حبه، قد شغفها حبه، قد شغفها حبه. اللهم اكفيها يا ربنا شره. اكفيها يا ربنا تفريقه. اكفيها يا ربنا عقده. اكفيها يا ربنا عقده. اكفيها يا ربنا آثاره. اكفيها يا ربنا جنده. اكفيها يا ربنا عشقه. اكفيها يا ربنا عشقه. الله أكبر. اكفيها يا ربنا وسوسته. اكفيها يا ربنا وسوسته. اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا ظالما سلب عقلها، سلب عقلها ودينها ورشدها وتفكيرها، ويريد جسدها، ويريد اختطافها، ويريد اختطافها. عليك به يا ربنا جنيا مرسولا عليها من ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن فراعنتهم الباغين المعتدين. الله أكبر. عليك به يا ربنا على التفريق، عليك به يا ربنا على الظلم، على الظلم والضلال، على الظلم والضلال المبين. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك بهذا العاشق يا ربنا ساحرا وحاسدا وحاقدا. الله أكبر. ارقي يا ربنا سحره، وحل يا ربنا عقده. بسم الله بسم الله. ارقيك من هذا السحر العظيم، ومن هذا الحسد الشديد، ومن آثار هذه العيون والأنفس والعقادة، ومن هذا العاشق المفرق بينك وبين زوجك، المفرق بينك وبين زوجك، يريد الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا خسيسا، عليك به يا ربنا دنيئا، عليك به يا ربنا ظالما وساحرا وحاسدا. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا أسحاره، اللهم اطل يا ربنا أسحاره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على قهر يقهرها يقهرها، عليك به يا ربنا يقهرها، عليك به يا ربنا يقهرها، عليك به يا ربنا يقهرها، عليك به يا ربنا يظلمها، عليك به يا ربنا يظلمها، عليك وجهه يا ربنا يفطر قلبها ويشتت فكرها. عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به. عشقها ظلمها، سحرها ظلمها، عليك به يا ربنا يرسل أسحارة بالليل والنهار لها ولزوجها، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. عليك به يا ربنا ظلمها، عليك بالعاشق الفاجر من جسدها في جسدها ومن حولها استولى عليها، ظلمها وقهرها وغلبها وتجبر عليها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به. استحوذ على فكرها، استولى على جسدها، ويريد جنسها ويريدها ويريدها، قد شرفها حبا، عليك به يا ربنا. احسنت فرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احفظها يا ربنا من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، ونعوذ بعظمتك ان تغتال من تحتها. اللهم عليك به يا ربنا، مربوطا مربوطا ومقيدا ومسلسلا وموثقا في جسدها، في بطنها في بطنها، في صدرها في صدرها، وفي قلبها في قلبها، وفي احشائها وفي امعائها وفي دمها يجري، عليك به يا ربنا على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، عليك به يا ربنا على أخلاقها الحسنة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. عشق روحها، عشق جسدها، عشق جمالها، عشق عشق روحها الطيبة، عشق جمالها، عشق طيبها وطيبها. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها على زوجها، على زوجها، على زوجها، على زوجها، لأجل التفريق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، قهرها في قهرها وغلبها في بالوسوسة بالوسوسة والوسوسة والوسوسة، عليك به يا ربنا. قهرها وغلبها، قهرها وغلبها على جسدها وعلى فكرها وعقلها وعلى جسدها، أمرضها أمرضها أمرضها وخيل لها ووسوس لها، قهرها وغلبها، عليك به يا ربنا على عقلها، على عقلها حاول يستولي على عقلها، عليك به يا ربنا يحاول أن يستولي على عقلها، على عقلها وفكرها، وظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم لا تجعل له سبيلا عليها، اللهم لا تجعل له سبيلا عليها يا ربنا، وألف يا ربنا بينها وبين زوجها، ألف يا ربنا بينها وبين زوجها. الله أكبر، الله أكبر، ألف يا ربنا بينها، بينها وبين زوجها يا ربنا، يا ربنا ألف بينها وبين زوجها يا ربنا، وقرب يا ربنا بينها وبين زوجها يا ربنا. وعليك بهذا الظالم يا ربنا، الآن يقتل يا ربنا، الآن يقتل شر قتلة، شر قتلة يا ربنا، الآن يقتل شر قتلة يا ربنا. اللهم لا تبقي له أثرا يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. احرقه يا ربنا، احرقه، أحرقه يا ربنا بالدعاء، أحرقه يا ربنا بالصدقة، أحرقه يا ربنا بالإيمان، اجعل يا ربنا نفسها، اجعل يا ربنا نفسها عليه نارا، اجعل يا ربنا جسدها عليه نارا، اجعل يا ربنا جسدها ونفسها عليه نارا يا ربنا يا ربنا، ونجها يا مولانا بما نجيت به عبادك الصالحين. اللهم نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، اللهم نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، اللهم نجها من هذا العاشق يا ربنا، اللهم يا ربنا أهلكه يا ربنا، اللهم أحرقه يا ربنا، اللهم عذبه يا ربنا، سكن أحشاءها، اللهم عليك به يا ربنا قديما فيها، اللهم عليك به يا ربنا عظيما فيها، اللهم عليك به يا يعرف ما داخل وما خارج في جسدها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم دمره تدميرا، اللهم إنه قد أرادها بسوء وشقاء وعناء، اللهم عليك به يا ربنا. نجي يا ربنا الراكعة الساجدة يا ربنا لك، اللهم نجي يا ربنا الراكعة لك الساجدة بين يديك يا مولانا، نجيها من هذا اليهودي، نجيها من هذا النصراني، نجيها من هذا الكافر يا ربنا، نجيها من هذا المشرك يا ربنا، نجيها من هذا العاشق يا ربنا، نجيها من هذا المسلم الظالم يا مولانا، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. اللهم نجيها من عقده وضره وشره ومكره وكيده وغلبته، نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجي يا ربنا راسها عقلها وإدراكها، نجي يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها يا مولانا، نجي يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها، نجي يا ربنا يديها ورجليها يا ربنا، نجي يا ربنا جمالها وبهاءها ونضارتها وشياكتها، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم كن وليها ونصيرا لها وظهيرا يا ربنا. اللهم اقي يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها يا ربنا. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا لها لها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم حصنها يا ربنا وحصنا أجمعين. اللهم حصن النساء المسلمات يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليها ولا علينا ولا على المؤمنين والمؤمنات يا ربنا سبيلا. وانصرنا يا ربنا فأنت خير الناصرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. عند كربنا وألمنا ووجعنا وعند عشق عظيم من خبثاء في الجسد ومن حول الجسد أتوا عن طريق الأسحار والعيون والأنفس والعقد والحسد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.